بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فاقتلوا عني، أي لا تتكلموا بذلك. فيه، بل جمعوا السفهاء والغلمان والعبيد في صفين وأخذوا يرموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا وسال الدم من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وشجوا رأس زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان مشهد عجيب وغريب، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فصدوه بل وضربوه وتضاولوا عليه، وكان أمر في غاية الغرابة بل يخالف حتى طباع العرب، لأن العرب كانوا يكرمون الناس حتى كرم الضيافة، وكان هذا أمر عجيب من أهل الطائف. خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا، وأهل الطائف يضربون وأغرى السفهاء والعبيد والغلمان يضربون النبي ويرمونه بالحجارة على مسافة 3 أميال، حتى لجأ صلى الله عليه وسلم لحائط وكان هذا الحائط لعتبة وشيبة أبناء الربيع، وهؤلاء أعدى أعداء من النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي في حائط، فلما نزل في الحائط عاد أهل الطائف، وكان الحائط لعتبة ولشيبة أبناء الربيع، وهم من أكثر الناس شراسة في الصمت عن سبيل الله. تخيل لما عتبة وشيبة يرقان لرسول الله أصابه رقة، بل قيل أنهم تحركت الرحم عندهم، الرحم تحركت لما رأوا مشهد النبي. فكيف كان المشهد؟ فيها عظم بذل وتضحية النبي من أجل هذه الرسالة، والحركة بها والدعوة إلى الله رغم العقبات ورغم العوارض، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركن بل قام بالأمر منذ أن قيل له قم فأنذر وهو على هذه الحالة حتى قبل صلى الله عليه وسلم. تخيل أن عقبة ورب شيبة أبناء ربيعة يرقوا لمنظر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل أن الرحم تحركت وهم في على هذه الحالة. استند صلى الله عليه وسلم لجدار، والدعاء المشهور وإن كان بعض أهل العلم ضعيفنا يقول هذا لم يصح عن رسول الله، إلا أن ذهب جماعة من أهل العلم وقالوا شهرة الحديث تغني عن سنده، حديث أصبح مشهور والدعاء مشهور. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط وإلى الجدار، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مولاه، وبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يقول: اللهم إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بني يتجهمني أو إلى عدو من لهته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول وسلم الطعام، وكان النبي لم يذق طعام منذ 10 أيام صلى الله عليه وسلم، وكان موقف صعب. فلما قدموا له طعام مد يده صلى الله عليه وسلم قائلا بسم الله، ثم اكل. فقال الموفق عداس رضي الله عنه وارضاه ان هذا الكلام ما يقول اهل هذه البلد، كلام بسم الله هذا الكلام لا يقول اهل هذه البلد. فقال له النبي ليمارس دور الاعظم التعب رغم الحزن والشده you وإسلام من بعثه إلى الجن استجابة لرسول الله، لأن دعاء النبي، النبي كان متأثر من أول ما خرج من مكة حتى خرج من الطائف لم يسلم له أحد ولم يؤمن به أحد، فدعا النبي بهذا الدعاء، ظن صلى الله عليه وسلم عدم استجابة الناس بسبب بأن الله بأنه قصر في أمر، فأخذ النبي لم يقصد حتى فرض، فالدعاء الله عز وجل إذا عمل بالدعوة واستشعر من نفسه تقصيرا أو استشعر من نفسه أمرا فلا بد ان يعيد الامر على نفسه، غير ان النبي اخذ يقول صلى الله عليه وسلم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي يؤدي ما يؤدي ويستشعر بانه لم يقوم بالامر كما ينبغي، لذا شان وزيادة لبلوغ الكمال. فقال أسلم عداس وأمن، وكان لعداس موقف رائع يوم بدر، قبل غزوة بدر قال شيبة، قال عتبة وربيعة ابن شيبة لعداس هيا بنا نقاتل محمد، يلا نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عباس تقاتلون ذاك الرجل الذي رايته في حائطكم، يعني انتم خارجين للقتال، ذاك الرجل الذي رايته في حائطكم، قال والله لا تقوم له الجبال، هذا الرجل والله الجبال لا تتزرع. فقالوا ويحك سحرك بلسانه والله محمد. تخيل شخصية النبي على أثناء الطريق بدأ يتكلم بالدعوة، الدعوة الفرضية مش مجرد عاطفة، التكليف الدعوة الفرضية، البعض يشتغل الدعوة الفرضية بالعاطفة فقط خلاص، لا، وانه هو كل ما يشوف يسلم عليه، لا، الدعوة الفرضية نقل قناعات عند المدعو يتحرك بها، ان المدعو يتحرك بالقناعات، لذا وجب على من يشتغل بالدعوة الفرضية ان يطلب المنهج، وبالاسلام لا بالاشخاص، ربط الناس بالمنهج، حب المنهج، حب الدعوة، حب الاسلام، مع أن النبي كان يتألم في إعياء وإرهاق كما سنوضح. رجع صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة بعد ما دعا عباس، وهو في أثناء الطريق خرج من الحائط كئيبا محزونا حتى غرق قرن الثعالب، وقيل قرن المنازل، اسمين مكان واحد. يستأذن يقول للنبي أمرنا أن نطلق عليهم الأخشبين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف لم يفرق إلا في قبر الثعالب. قيل المسافة لمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لقبر وسلم وسلم دم كان يوم شديد. فقالت له: هل أتعرف اليوم كان أشد يوم؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم. لكن أشد ما لقيت من قومك يوم الحرب إذ عرضت نفسي على أبناء عبد يديك يجيبوني إلى ما أرقص، فانطلقت وأنا مهوم على وجهي لم إلا أنا في غرض التعبير ومسمى الآن بغرض المنازل. فارفعت رأسي فإذا أنا بسعادة قد أضلني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ناداني فقال: إن الله قد سمع قولك لك، الله قد سمع قول قومك لك وفرضوه عليك، بعث الله إليك ملك الجبال لتأمر فيه. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقيت فما شئت، ان شئت ان اطلق عليه بالاخشبين جبلين. ففعلت عز وجل من اصلاح ان نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. شوف أهل الطائف وأهل الطائف، لكن يقول: أرجو أن يؤمن أصلا الدعاء أرحم الناس في المجتمع الدعاء إلى الله. من أجل ذلك تجد أن الدعاء إلى الله دائما ما يقدر من الصوم غير المشروع مع المجتمع في 16 صح؟ كان يقول سيدنا مع الكفار ومع المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاصل دعوة المعاد، حتى لو كذبوا حتى لو فعلوا ما فعلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ملك الجبال، ان شئت اطبق عليك بالاخشبين لبعث. فقال صلى الله عليه وسلم: بل ارجو ان يخرج الله عز وجل، ان يخرج الله عز وجل من يقول أن يحمد الله عز وجل. صبر صبر. نقول: المهم في الدعوة أن تسير في طريق الإصلاح والتمكين، وليس المهم في النتائج. مهم جدا. المهم أن احنا نسير في طريق الإصلاح والتمكين، وليس المهم في النتائج. من يريد استعجال النصر، فاستعجال النصر ليس من صفة الدعاء. الدعاء